إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في أحكام الجنائز، وقد وقفنا عند الصلاة على الميت. تكلمنا قبل ذلك عن تغسيله وتكفينه وحمله، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الصلاة عليه، وكذلك حكم الصلاة على الميت كبقية الأحكام السابقة أنه فرض كفاية، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذا أمر ولا شك أن هذا الأمر يتوجه إلى بعض الأمة وليس إلى مجموع الأمة، فيكون بذلك فرض كفاية. ويتعلق بحكم الصلاة على الميت عدة فروع أو عدة أحكام، منها أولا الصلاة على الشهيد، الشهيد اللي هو مات في معركة الكفار. الصلاة على الشهيد لا يجب الصلاة عليه، لا يجب الصلاة عليه، ونقول لا يجب أي أنه يجوز، يجوز الصلاة عليه، لكن ذلك ليس على الوجوب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، وفي بعض الأحاديث لم يصلي على أحد غير حمزة، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني حمزة. إلا أن الدارقطني يقول إن كلمة غيره شاذة، يبقى برضك الحديث يرجع للأصل ولم يصلي على أحد من الشهداء. من الإمام الدارقطني، وهو يعني له باع في معرفة علل الحديث، يقول إن قوله في الحديث لم يصلي على أحد غيره شاذ، ويبقى الحديث أصله لم يصلي على أحد، لم يصلي على أحد أي من شهداء أحد، فدل ذلك على عدم الوجوب. طب وما الدليل على مشروعية الصلاة؟ ما ثبت عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه، ثم قال: وهاجروا معك. فلبثوا قليلا ثم نهدوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، يعني في جبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدمه فصلى عليه. يعني هذا رجل شهيد وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على إيه؟ مشروعية الصلاة، يجوز الصلاة عليه. وأحاديث أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، هذا يدل على أن الصلاة ليست على الوجوب، يعني يجوز الصلاة ويجوز ترك الصلاة. وفي المسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يرى وجوب الصلاة وبعضهم يرى عدم وجوب الصلاة، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، وهو يجمع بين الأحاديث أن الصلاة مشروعة لكنها ليست على الوجوب، وهذا ما قرره شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. حكم الصلاة على الطفل والسقط. يشرع الصلاة على الطفل، وبعض العلماء يقول ذلك أيضا ليس على الوجوب. يشرع الصلاة على الطفل وكذلك على السقط إذا كان قد نفق فيه الروح، يعني إذا كان عنده 4 شهور ولكن قبل ذلك لا يصلى عليه. ففي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل، وفي رواية والسقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. الحديث، فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الطفل والسقط إذا بلغ 4 أشهر. قال الحسن البصري رحمه الله يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فرطا يعني سابقا إلى الجنة، وسلفا إليها، واجعله أجر يعني يثاب أبويه على ذلك، لأن الحديث ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليست على الوجوب، لأنه استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم لم يصلي عليه. وفي الحقيقة في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن هناك رواية أخرى أنه صلى عليه. وحتى لو ترجحت رواية أنه لم يصلي عليه فهذا لا يعني أنه لم يصلى عليه مطلقا، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة على ابنه إبراهيم لسبب ما، وتعلمون أن الشمس قد قصفت في هذا اليوم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم شغل ببيان حكم خسوف الشمس ونحو ذلك. لكن كونه لم يصلي عليه لا ينفي الصلاة عليه مطلقا، فقد يكون أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يصلوا عليه. فإذا جئنا للترجيح فإن قوله عليه الصلاة والسلام والطفل يصلى عليه يقدم على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم، مع أن هذا الحديث هناك حديث آخر يعارضه وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه. هل يجوز الصلاة على من مات في حد؟ يعني إنسان استوجب حدا كأن يكون قتل متعمدا فأوجب عليه القصاص، أو كان زانيا محصنا فوجب عليه الرجم، أو غير ذلك، أقيم عليه حد فمات في الحد، يعني حتى لو كان الحكم ليس عليه القتل لكنه مات في الحد، فهل يصلى عليه؟ الصحيح نعم يصلى عليه ولا خلاف في ذلك. فعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. وهذا هو الشاهد، قوله في الحديث إيه؟ ثم صلى عليها، فدل ذلك على أن من مات في حد فإنه يصلى عليه. حب أنه مات عاصيا ولم يحد، وسواء كان مات تائبا من معصيته أو غير تائب من معصيته، انبعث في المعاصي وعرف أمره بالمعصية هل نصلي عليه أم لا؟ طبعا نحن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم على أحد بجنة ولا نار، بل نقل أمره إلى الله عز وجل مهما أصرف على نفسه في المعاصي. فإذا كان من أهل الصلاح لا نحكم له بالجنة، ولكن نرجو له الجنة، نرجو له الجنة إذا عرف بالصلاح. وإذا كان من أهل المعصية لا نحكم عليه بالنار، ولكن نرجو الله أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته، لأنه ربما كانت له من الأعمال ما تمحو هذه المعاصي، أو يصيب رحمة الله عز وجل فيعفو الله عز وجل عنه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما كانت المعاصي فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يقول قائل إن هذا إذا كان تائبا، لا يقول إن الآية مقصود بها إيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، لأن هنا يبقى فيه تعارض في الآية، لأن من تاب من الشرك أو من غير الشرك فإن الله يتوب عليه، ولكن الله هنا في هذه الآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى هذا غير تائب مات على الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي مات على المعصية ولم يتب، فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وطبعا هناك مكفرات كثيرة للذنوب، ومن العلماء من اهتم بجمع الخصال المكفرة للذنوب، إنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع له في ذلك كتاب الخصال المكفرة، والشيخ سيد الحسين العفاني له أيضا في ذلك كتاب كبير في المكفرات من الذنوب والمعاصي. لا، فلو مات صاحب المعصية فهل نصلي عليه أم لا؟ نعم نصلي عليه ولو كان قد أسرف على نفسه في المعاصي، وهذا إجماع أهل العلم، إلا أن العلماء استحبوا للإمام ولمن كانت له وجاهة بين الناس إن هو يترك الصلاة عليه زجرا لغيره، إن الناس إذا عرفوا إن بعض الصالحين أو بعض من لهم مكان بين الناس يتركون الصلاة عليه فإنه ينزجرون عن ترك المعاصي. وابن تيمية يقول: وإن استطاع أن يجمع بين المصلحتين فهذا أفضل، بأنه لا يصلي عليه في الظاهر ويدعو له بالمغفرة في الباطن، لأنه مسلم ندعو الله عز وجل له بالمغفرة، ولكن في الظاهر لا يصلي عليه زجرا لغيره. فنقول: يجوز الصلاة على من مات من المسلمين حتى لو مات وهو منبعث في المعاصي، سواء في ذلك التائب منها أو الذي مات ولم يتب، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس عليه ليس له وفاء، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن يجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهم. وأما قاتل النفس فهل يصلى عليه أم لا يصلى عليه كذلك؟ هل قاتل النفس كافر أم غير كافر؟ أم قتل نفسه؟ ليس بقاتل النفس يعني قاتل الغير، قاتل النفس قتل نفسه يعني منتحب، هل يكون كافرا مرتدا أم لا؟ الراجح أنه ليس بكافر. والحديث بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا يدخل في أحاديث الوعيد، وأهل السنة لهم في أحاديث الوعيد طبعا يعني قيود أو شرح وتأويل لهذه الأحاديث، حتى يكون هناك جامع بين أحاديث الوعد والوعيد. فهناك طبعا فرق يعني مالت مع أحاديث الوعد كالمرجئة، حتى إنهم بلغ بهم الأمر إلى أن يقولوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، اعتمدوا على أحاديث الوعد، من فعل ذلك دخل الجنة، وقال لا إله إلا دخل الجنة، وتجاهلوا أحاديث الإيه ونصوص الوعيد، فبلغ بهم الحال إلى أن يقولوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى يقول قائلهم: وكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. هذا إيه من غرور الشيطان بهم وتلبيس الشيطان عليه. ومنهم من اعتمد على أحاديث الوعيد وتجاهل أحاديث الوعد كالخوارج، حتى إنهم يكفرون بأدنى ذنب، من فعل كذا دخل النار، يقولوا هذا يخش النار ما يطلعش منها خالدا مخلدا فيها، واعتبروا الإيمان كله كالعقد، اعتبروا الإيمان مثل العقد، قالوا إذا انخرط العقد يعني الحبان خرطت، إذا قصرت حبة منه انخرط العقد كله يسقط. وأما أهل السنة والجماعة فتشبيههم بالإيمان كما شبهه النبي عليه السلام، لم يشبهوه بما شبهه إيه الخوارج، لأنهم يشبهون الإيمان بالشعب، وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بإيه؟ قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. الشعب ذات الشغرة متشعبة لها أصل ولها جذر ولها فروع. لو كسر شعب من هذه شعبة من هذه الشعب هل انكسرت؟ لا انكسر حتى يزول الأصل حتى يزول. وهذا أحسن توضيح. وهم يردون على الخوارج حتى في المثال اللي هم ضربوه أخطأوا فيه. المثال هم بيقولوا ان لما تتكسر حبايه انخرط العرق هم مخطئين, لان هم ما قصروش الحبايه بس, هم قصروا الحبايه وقطعوا الخيط. فلو فالخيط ده هو الاصل, لكن لو قصر الحبايه بس بقي الايه العرق لكنه نقص. وهكذا ما نقوله, وهذا ما يقول اهل السنه ان الايمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فهو لما لو دق على يعني كسر هذه الحبه دون ان يقطع الخيط العقد ما زال موجودا, ولكن دوت قطع الأصل. فالتشبيه الذي شبهوه يعني يرد عليهم وحجة عليهم وليس حجة لهم. وهكذا أهل البدع دائما يعني يكون في كلامهم نقص دائما. وأما أهل السنة والجماعة فهم جمعوا بين أحاديث الوعد والوعيد, يعني هناك خوف ورجع, ويقول لابد للعبد أن يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجع. فإذا كان هناك أحاديث في توجب النار على من فعل ذنبا فإنهم يقولون إما الخلود لا يكون أبدا إلا إذا استحل, إذا استحل الخلود يخلد في النار, إذا استحل الزنا, إذا استحل شرب الخمر, إذا استحل قتل النفس, إذا استحل كل هذا يوجب الدخول في النار. وأما بقية إذا لم يستحل الذنب فإنه في مشيئة الله عز وجل. والأحاديث الذي وردت في وقوع العقاب على من فعل الذنب يقولون هذا محمول على أن هذا جزاؤه لو جازاه, يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, فهذا جزاؤه لو جازاه الله, لكن قد يتخلف هذا الوعيد لأسباب أخرى. قد يتخلف لأنه معه لا إله إلا الله, فلابد أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. قد يتخلف الوعيد بحسنات ماحية, قد يتخلف الوعيد يعني الحكم أنه يستحق هذا, لكن هل ينفذ الحكم أم لا؟ قد يكون هناك مانع يمنع من تنفيذ هذا الحكم عليه. أو يقولون إن هذا الوعيد لنوع من الجنة, لا يدخل الجنة مع الداخلين يتأخر, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, أي لأنه لا يدخل مباشرة قد يتأخر, فأنه يعذب في النار بذنوبه ثم يخرج منها بأحاديث الشفاعة الواردة ثم يدخلون الجنة ونحو هذا. فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على أصحاب المعاصي والكفر, لكن هي قضية قتل النفس دي اللي هي بتبقى مشكلة شوية عند بعض الناس, لأن غالبا إن يعني أو الظاهر منها أنه يأس من رحمة الله, فإذا وصل به الحال أنه يقتل نفسه قنوط من رحمة الله عز وجل فهذا كفر, لأنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. ولكن هذا بينه وبين الله, ولكن الذي في حكم الظاهر أن قاتل النفس لا يكون كافرا. وأقرب دليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في أواخر كتاب الإيمان أن رجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنهم اجتووا المدينة, يعني أصابهم الجوى وهو داء يصيب البطن يستوخمها, فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقلنا بيعتنا, أي بيعة؟ بيعة الهجرة وليس بيعة الإسلام, يعني مش ولا كانوا كفر كانوا مشوا, لكن بيعة الهجرة, قالوا أقلنا بيعتنا عايزين يرجعوا بلادهم تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لأن كانت الهجرة وقتها واجبة. قال فأما أحدهما فلم يصبر فقطع يده بمشاقص من حديد, جاب طبعا عارفين طبعا دي قطع الشرايين دي انتحار, فقطع يده بمشاقص من حديد فمات. فراه صاحبه في المنام في صورة حسنة وضعا يده على وجهه, قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي, ولكنه قال لا نصلح ما أفسد, سيب إيديك كده أنت القطعتها لا نصلح. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا, فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. فلو كان الرجل كافرا ما صح أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دليل على أنه لا يكون بذلك كافرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل قتل نفسه بمشاقص، قتل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاق، هذا الحديث اللي استدل به على أنه لا يصلي عليه، قتل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم على أنه لا يصلى على قاتل النفس. لكن طبعا ما زلنا نقول نفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك، كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه لا ينفي الصلاة عليه، لأن احنا قلنا أهل الوجاهة وأهل الدين وأهل المكانة لا يصلون على أصحاب المعاصي اللي هم ظهروا في المعاصي وانبعثوا المعاصي فقاتل النفس، هذا من باب الزجر. لكن هل يمنع من الصلاة عليه؟ لا يمنع أحد. وحنا شفنا كلام ابن تيمية اللي فات أن قاتل النفس والغال والمدين ونحو ذلك كل هؤلاء يصلى عليه، وذهب جمهور العلماء بالصلاة عليه، وأجابوا من هذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي هو عليه زجرا لأمثاله، لكنه لم يمنع من الصلاة عليه ولم ينكر على من يصلي عليه. الصلاة على من مات وعليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أي إذا جاءه جنازة يسأل هل عليه دين أو هل ترك لدينه وفاء، فإن كان ترك وفاء صلى عليه النبي عليه السلام، وإن كان عليه دين ولم يترك له وفاء يقول صلوا على صاحبه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل عليه، طبعا هذا يدل على جواز الصلاة على المدين ولا عدم الجواز؟ جواز، لأن النبي فقط وما خدش يصلي عليه، وهذا يدل على النبي عليه السلام كان أحيانا لا يصلي على بعض الناس زجرا لغيره، لكن كان يجعل الصحابة يصلون عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه بعد ذلك تكفل هو بقضاء الديون، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فله ولورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي، وتحمل النبي عليه السلام الدين. ولذلك ذهب أهل العلم على أن المدين يعني الدين إذا كان له وفاء يقضى من مالي، يوفى من مالي ويرد الديون، وإن لم يكن له وفاء فإن الدين يكون على بيت المال، بيت المال يقضي من أموال الزكاة قضاء الديون، وإذا لم يكن له هناك بيت مال كما هو الحال الآن يبقى لا بأس أن يتولى بعض الناس أن يتحملون الدين عن الميت. والحمد لله يعني نرى كثيرا الآن أن بعض أولياء الميت وقبل الصلاة يعني يعلنون للناس أن من كان له دين عند فلان فالدين عندي أو نحو ذلك، يتحملون الدين عنهم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء به بجنازة، جاء إليه بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، قال عليك وبرئت منه ذمة الميت؟ قال له نعم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الغد قال يا أبا قتادة ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله عهد قريب لسه، ده الموضوع كان امبارح. ثاني يوم يسأله ما فعلت الديناران، اهتم النبي عليه السلام بهذا الموضوع اهتماما شديدا، حتى قال قد قريتهما يا رسول الله، قال الآن برزت جلدته، الآن حين برزت جلدته. قال القاضي عياض رحمه الله خلاصة لما سبق من هذا الكلام، مذاهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود يعني مات في حد ومرجوم وقاتل نفس وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم، أي لا طبعا لهم ولأمثالهم يعني. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي حكم الصلاة على الغائب. والمقصود بالصلاة على الغائب من مات بعيدا عنا حيث أننا لا نتمكن من الصلاة عليه. مكتوب هي مرحوم نعم هي مرجوم صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الغائب المقصود بالغائب الذي يموت بعيدا عنا بحيث أننا لا نتمكن من الصلاة عليه. فهل نصلي عليه؟ يعني الجنازة مش تبقى قدامنا دلوقتي، هل نصلي عليه أم لا؟ الأصل في ذلك حديث النجاشي، موت النجاشي، أصحاب النجاشي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه إن أخا لكم قد مات، في بعض الأحاديث في غير أرضكم، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فقام وصفهم وصلى عليه كما يصلي على الجنازة. فاختلف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة، فذهب بعضهم إلى أنه يصلى على الغائب، يعني فذهب بعضهم إلى أنه يصلى على الغائب عملا بظاهر هذا الحديث، أي صلاة غائب أي ميت غائب يجوز أن نصلي عليه عملا بظاهر هذا الحديث. وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أنه يعبرون بعض الروايات أن الله قرب الأرض إليه وكأن الجنازة أمامه، فيقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعضهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، إلى أنه إذا مات في أرض لم يصلي عليه فيها أحد جاز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، كما هو إيه مع النجاشي، لأن النجاشي في بلد كفار وكان يخفي إسلامه، وإن صلى صلي عليه فإننا لا نصلي عليه صلاة الغائب. قال وما يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لأصحابه كثيرا من المسلمين ماتوا ولم يثبت أنه صلى عليه صلاة غائب، ما فيش أي واحد مات خارج المدينة أو لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بموته فصلى عليه صلاة الغائب. وهذا ما رجحه أيضا الشيخ الألباني، واستدل على ذلك بأن الخلفاء الراشدين لما ماتوا لم يصلوا عليه في الأمصار، يعني أبو بكر الصديق، أن بعض العلماء المعاصرين يقولون وربما يكون هذا رأي عند المتقدمين أيضا أنه إذا كان له مآثر في الدين، يعني واحد له حسنات في الدين ومآثر ونصرة للدين جاز لنا أن نصلي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي كانت له مآثر في الدين، هو اللي حمى الصحابة لما ذهبوا إلى بلده، فقالوا إذا كان له مآثر في الدين جاز لنا أن نصلي عليه الصلاة الغائب. فهنا طبعا نقول إن الخلفاء الراشدين، وهل هناك من له مآثر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يثبت أنه صلي عليهم صلاة الغائب. أي واحد يقول لك ربما ثبت، ربما صلوا، نقول لو ثبت هذا، لو صلوا لنقل إلينا هذا، لأن هذا مما تتشوف النفوس إلى نقله، يعني أبو بكر الصديق مات والناس بقى صلت في الباب كلها، تلاقي الحاجات دي بتتحكي على طول تتناقل، لكن كل ما حدش حكى مثل هذا الموضوع فدل ذلك على أنه لم يصلى عليه صلاة الغائب. وهذا أرجح الأقوال، قول شيخ الإسلام تيمية هو أرجح الأقوال في هذا الباب، وهو نعيد تاني هذا القول، أن من صلى عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. وأما إذا مات في بلد لم يصلي عليه فيها أحد من المسلمين فإنه في هذه الحالة يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة الله. مش عارف إيه اللي حصل بقى لما طلعوهم صلوا عليهم ولا إذا كان ها ماشي الفقد أن صلى عليه صلاة، يعني الفقد أن صلى عليه صلاة. طيب ننتقل بعد ذلك على الصلاة على القبر. الصلاة على القبر يعني أنت دلوقتي في جنازة وعلى ما روحت توصل للجنازة الوقت ده دفنوها، ما لحقتش تصلي على الجنازة، فهل يجوز لك أن تصلي عليها بعدما تدفن؟ نعم، تذهب إلى القبر وتصلي عليه. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رجل أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، والغالب أنه رجل امرأة، فماتت فسأل عنها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل مات، قال أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره أو قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم أو عليكم، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. اختلف أهل العلم في حكم المسألة، فبعض العلماء يقولون قال ابن المنذر وقال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. يعني بعض العلماء يقولون بمشروعية الصلاة عليه إذا لم يتمكن من الصلاة عليه إلا بعد الدفن، وبعض العلماء يقولون لا دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقولون في الحديث إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، فدي خاصة بالنبي عليه الصلاة، لكن إحنا مش حصل لنا، فقالوا هذا خاصة بالنبي عليه الصلاة. الجواب على هذا الكلام كونه صلى الله عليه وسلم ينال أصحاب القبور بصلاته عليهم هذه المنزلة لا يمنع من الصلاة من صلاة غيره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام أن مش عشان يصلي على القبر، أن يصلي على الجنازة أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بينكر عليهم أن هم ما خلوش يجي يصلي عليه أصل الجنازة، مش عشان مسألة أن يصلي على القبر أو ما يصليش على القبر. ثانيا أن سبب في بعض الأحاديث مش قلنا غلط يا جماعة اللي بتعليق دبال عندكم النهاردة كتير لك، ثبت في بعض الأحاديث إن أنه النبي عليه السلام قال فصفنا وأمنا، يبقى ما خلش النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى عليها، بل صلى عليه ومعه بعض لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جزاكم الله خير. ثالث حاجة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، لابد من دليل يثبت أن دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا المعنى فإنه يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه على القبر لمدة قد إيه؟ لغاية إمتى؟ بعض العلماء قال بعد الدفن على طول، لأن الحديث زوى بعد الدفن، بعض العلماء قالوا بعد شهر، لأنه ثبت في الحديث في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، لكن كونه صلى على قبر بعد شهر لا ينفي الزيادة. بعض العلماء قال ما لم يطرب، يعني ما وصلش مدة طويلة يطرب عليه، والراجح من هذا كله أنه لا دليل على إثبات مدة زمنية معينة. الدليل الذي يثبت أو يقيد فقط أن يكون ممن يمكن أن تكون صليت عليه، يعني ما يجيش واحد مثلا إيه يروح يصلي على جده اللي مات وهو لسه ما اتولدش، لا احنا نتكلم على واحد مات في حياتك يمكنك الصلاة عليه ولم تتمكن من الصلاة عليه، اما اللي مات قبل ما انت تتولد لا تصلي عليه ولا تذهب الى قبره فتصلي عليه، لما تصلي على احياء امكنك الصلاة عليهم فلم تصلي عليهم لانك لم تدرك ذلك فتذهب الى قبره فتصلي عليه على قبره، والله اعلم. ننتقل بعد ذلك الى طريقة الصلاة على الميت، طريقة هذه كلها مسائل متعلقة بالصلاة، ثم نتكلم بعد ذلك على طريقة الصلاة على الميت. صلاة على الميت بتوضع الجنازة أمام الإمام كما ترون الصورة قدامكم، بحيث تكون رأس الميت جهة اليمين، جهة يمين القبلة، ورجلاه جهة اليسار، ويقف الإمام إذا كان الميت رجلا يقف عند رأسه أو عند صدره، وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها، لما ثبت في الحديث عن أنس بن مالك عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها فقام وسطها. قال: وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء وقال: احفظوا. ها؟ الرأس جهة اليمين والرأس يقف عند وسط يعني. ويكبر 4 تكبيرات، وده غالب الأحاديث، ويجوز أن يكبر 5 و6 إلى 9 تكبيرات، ويأتي إن شاء الله تعالى الأدلة على ذلك، والآن بنبين الطريقة. يكبر 4 تكبيرات، وده غالب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز 4 تكبيرات، لكن يجوز أن نكبر 5 و6 إلى 9 تكبيرات. يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويجوز أن يقرأ معها سورة، وهذا خلاف المشهور عند الناس، إن الناس فهم الفاتحة فقط. يجوز أن تقرأ مع الفاتحة سورة، لما سمعت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة. وفي رواية عند النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. طبعا هو السنة أن يسر، لكنه جهر لتعلموا، يعني عشان يعلمهم السنة. يبقى ابن عباس قصد بالجهر إيه؟ تعليم الناس، ولم يقصد بالجهر مجرد أن هي صلاة الجنازة يجهر فيها، ولكن الجنازة يسر فيها ويقرأ الفاتحة، ويجوز أن يقرأ السورة. طبعا الفاتحة ركن، الظاهر ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه صلاة، هذه صلاة صحيحة، ما فيهاش ركوع وسجود لكنها صلاة، يبقى لابد من قراءة فاتحة الكتاب، يبقى على هذا الفاتحة تكون ركنا. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. طبعا بعض العلماء استدل بظاهر هذا الحديث على أن قراءة السورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، والتكبيرات الأخرى كلها دعاء، ولكن ما ذهب إليه الجمهور وأيده الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أن بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بين الناس، يتناقله الناس، أن بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ويجوز قراءة سورة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة والرابعة الدعاء، يخلص الدعاء فيها للميت. طبعا الشغل عند الأئمة أن الرابعة إيه؟ الدعاء للأحياء والأموات، جميع موتى الجميع المسلمين. هو لم يأتي فيه حديث ينص على هذا، أن الدعاء في الرابعة لعموم الناس، لكن يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات كلها. لكن ربما اللي قال هذا الكلام من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول في بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فهي الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ففهموا من كده إيه؟ العموم، لأن اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. فلا ربما يعني لو هو استدل بهذا، لكن كحديث ينص على ان تكبير الرابعه لازم ندعي للعموم، هذا ايه ليس فيه دليل، ولكن هي التكبيرات يعني الامر سهل ان شاء الله تعالى. التكبيرات يخلص فيها الدعاء للميت في التكبيرات كلها مع بعد الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم، طبعا هي طبعا الادعيه، بعض الادعيه الماثوره عن النبي عليه السلام عشان برضك نحفظها او نحفظ بعضها بحيث ان احنا ندعو بها على جنائزنا. ثم يسلم، ويجوز ان يسلم تسليمه واحده ويجوز ان يسلم تسليمتين. فعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر عليها اربعا وسلم تسليمه واحده. بدا ايه نص واضح انها زي تسليم الصلاه، يجوز برضه في تسليم الصلاه ايه تسليمه واحده، كما ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسلم تسليمه واحده تلقاء وجهه. ويجوز ان يسلم التسليمتين لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثلاث خلال كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعلهن طرقهن الناس. من هذه الخلال قال التسليم على الجنازه مثل التسليم في الصلاة. ابن مسعود هو الذي روى حديث التسليم في الصلاة تسليمتين، فلما يقول التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة دل ذلك على أن التسليم إيه؟ تسليمتين. فإذا معنا دلوقتي الحالتين صحاح، يجوز أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه قدامه كده ما يلتفتش، ويجوز أن يسلم التسليمتين. ملاحظات وتنبيهات. الملحوظة الأولى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والصلاة على الكافر والدعوة له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. طبعا بنص القرآن قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. اثنين، كلما كثر الجمع على الجنازة كان أفضل للميت، لما ثبت في الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية إلا غفر له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولذا ثبت ابن عباس لما مات ابنه كان يرسل مولاه يعد الناس لغاية ما بلغوا أربعين فقام وصلى على الجنازة. يعني لعله زيادة فضيلة يعني، لا لا مش هنقول، لان برضك اللي يقوم على المسلم الاول لازم يكون 100 لا يشغل بالله شيء، ما نجيب مشركين يصلوا عليه. لا يعني هو نقول ان ربما كان الفضل في 100 فزاد الله فضلا انهم جعلهم الى 40. يعني خلي بقى في رحمة ربنا إن شاء الله. يستحب إكثار الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك، فصلى على جنازة ومعه سبعة فصف خلفه ثلاثا واثنين واثنين عشان يقسم من الصفوف. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. إذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد كيف أين يقف الواحد؟ يقف خلفه، بخلاف الصلاة الأخرى الصلاة العادية لما يكون اثنين بس يصلوا جماعة إيه اللي بيحصل؟ بيقفوا جنب بعض. لكن في صلاة الجنازة إذا كان الرجل ومعه رجل واحد فقط فإن الثاني هذا يقف خلفه، لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة طبعا للأسف الشديد طبعا ما بنشوفش النساء يخرجوا يصلوا على الجنائز، وهذا طبعا مش عارف ليه الناس يمنعوا النساء مع أنهم يسمحون لهم بالذهاب إلى القبور. ومسألة الذهاب القبور فيه خلاف من أهل العلم، بعضهم يقول مكروه بعضهم يقول حرام، ها لكن الصلاة على الجنائز هذا مشروع لهن أن يصلين أيضا على الجنازة. حديث اللي فات حديث المسلمين هذا دليل على أنها صلت على الجنازة، وثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها صلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فهذا يدل على أن النساء يشرع لهن أيضا الصلاة على الجنازة. من الأحق بالصلاة على الجنازة؟ طبعا احنا قبل كده قلنا في التكفين وفي التغسيل والتكفين، وكذلك هنقوله في الدفن، ان الاحق به اهل الميت، انما يلي الميت اهله اخرباءه هم اهل احق به، واولو الارحام بعضهم اولى بعض. اما بالنسبه للصلاه عليه فذهب ايضا بعض اهل العلم وهم الشافعيه والظاهريه كذلك الى ان باردك اهل الميت احق به، لأن لعموم الآية إطلاق الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولكن ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأحق بالصلاة على الجنازة أولا الوصي، إذا أوصى هو بحد يصلي عليه، فإن لم يكن الوصي فالإمام، فالإمام أو نائبه، لما ثبت في الحديث عن أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهما وسعيد أمير على المؤمنين يومئذ وكان بينهم شيء، يعني بين الحسين وسعيد يعني شحناء، ومع ذلك قال له تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. السنة إيه؟ إن الوالي أو نائبه أحق بالصلاة. طبعا الوالي أو نائبه يتمثل الآن في إمام المسجد، لأن هما دول اللي يقومون مقام الأولياء في إمامة الناس. فإذا لم يكن الإمام موجود فمن أحق بالصلاة؟ هنخش الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم سن. يبقى هنا مش هنخش في مسألة الايه الأقرباء، وإن كان ذهب إلى ذلك الشافعية. هذا الكلام اللي احنا قلناه مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحاب وابن المنذر، وهو قول الشافعي في القديم. والمشهور من المذهب الشافعية أن أحقهم بالإمامة أقرباؤه، وهما ذهب إليه ابن حزم مستدلين بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما ذكرته أولا هو الأرجح، لأن الأدلة مقيدة والآية مطلقة. لا يقول الأرحام بعضهم أولى ببعض مطلق، وكما قيدتش دي بإيه بالصلاة عليه. أما الأدلة الأخرى قيدت موضوع الصلاة، موضوع الصلاة حق الصلاة الإمام، فإن لم يكن فأحق بالصلاة أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. إيه الأذن؟ جنائز، جاز أن يصلي على كل جنازة بمفردها، وجاز أن يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. فإن كان فيهم رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، يعني الإمام يقف اللي قدامه على طول الرجال، والنساء هم اللي إيه بالقبلة، وطبعا يصفهم بحيث يكون لما يقف يبقى يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، يعني نجيب النساء بحيث يكون عند رأس الرجال بحيث هو يقف إيه عندهم جميعا. فإن كان هناك أطفال جعل الأطفال بين الرجال والنساء، يبقى الرجال مما يلي الإمام ثم الأطفال ثم النساء. فإن كان هناك أطفال ونساء فقط يبقى الأطفال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وذلك على الحديث حاضر عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد خالته أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، وفي رواية ووضعت المرأة وراءه فصلى عليها فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة. يجوز ان تصلى الجنازة في المسجد، والاولى ان يكون لها مكان خارج المسجد يصلى فيه، يقال له مصلى الجنائز كما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحديث ابن عمر أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. إذا في مكان هناك قال له إيه موضع الجنائز عند المسجد قريب من المسجد. وأما دليل على الصلاة في المسجد فقد تقدم أن عائشة رضي الله تعالى عنها صلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد وقالت رضي الله تعالى عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. إذن يجوز الصلاة في المسجد ويجوز الصلاة خلفه وهو الأولى خارجه وهو الأولى. وأن يجوز أن تزيد التكبيرات على أربعة. فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أركم يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وفي رواية فلا أتركها أبدا. هذا دليل على أنه إيه يجوز زيادة على خمسة. وثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى بقية الناس أو سائر الناس أربعا. فهذا يدل على يجوز أن تصل التكبيرات إلى ست. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسع تكبيرات. بهذه حالات وإن كانت نادرة فهي جائزة. وإن كان الغالب من صلاة عليه الصلاة والسلام أنه يكبر أربع تكبيرات. الغالب أنه كان يكبر أربع تكبيرات. هل يرفع يديه في التكبيرات؟ المشروع أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام. وأما في غيرها فلم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمن يعني فعله اقتداء بالصحابة لا بأس، ولكن نقول الأولى أنه إذا لم يثبت حديث عن النبي عليه السلام فلا نقول برافع اليدين زي صلاة العيد بالضبط. إذا صلى المأموم مسبوقا يعني جه والإمام كبر تكبيرة أو تكبيرتين ما فيش حديث طبعا نص ماذا يفعل، لكن إذا أردنا أن نقيس أو يجتهد العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، فدل ذلك على أن المأموم لما دخل في التكبيرات كانت هذه بالنسبة له التكبيرة الأولى، ففي أي وقت يدخل فيه يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويكمل التكبيرات. يبقى حتى لو الإمام انتهى ويكمل التكبيرات بنفس الترتيب السابق. إذا دخل المسجد وقد انتهت يعني الصلاة المكتوبة وغات الجنازة كما يحدث الآن كثيرا، ها ان يخش له يصلي على الجنازة وصلوا صلاة الفريضة وشرعوا في الصلاة على الجنازة، هل يصلي الفريضة ولا يصلي الجنازة؟ يجوز له أن يصلي مع الجنازة لأن وقتها يفوت كما قال ابن عصيمين، وإدراك الفريضة يعني موجود يعني مش هتفوته الفريضة، فهو يصلي الجنازة ليجمع على الفضيلتين. ها ما فيش رفع صوت المأمومين، هو رفع الصوت يقول للإمام فقط. من الأخطاء الشائعة انصراف كثير من الناس عن الصلاة على الجنازة، يعني بعض الناس كده إيه يعني قطر خيرهم بس يشيلوا الجنازة لغاية باب الجامع، يقول شو عم الشيخ شيل أمانة ها ويديله الجنازة ويقف بره شو دخله صغارة بقى ولا شوف له حاجة وما يخشش يصلي ولا يتعظ يعني جاي جامل ولا يتعظ بالحضور لهذه الجنازة وغيرها. من البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت، بعد ما يصلي على صلاة الجنازة يتلفوا حواليه واحد يقعد يدعو يأمنه وتشهدوا انه كان على الخير ونشهد وكلام ده كله، هذه ليست من هدي النبي عليه السلام، بل ان الصلاة كلها دعاء. ليه بقى لازمة الدعاء تاني بعد انتهاء الجنازة؟ فاحنا نصلي عليه ونعلم الناس وكل التكبيرات دعاء على مين. لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح كباقية الصلاة، انما يكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة. لا مانع أن يعلن للحاضرين أن الميت رجل أو امرأة عشان يعرف يدعو بالضمائر المناسبة، اللهم اغفر له اللهم اغفر لها اللهم ارحمه اللهم يبقى يعرف ده إيه. طب يقفل ما عرفش أي ضمير يجوز، يعني يحمل على هذا، يحمل على معنى وهذا يحمل على معنى، كما قال ابن عصيمين رحمه الله تعالى، لأنه يحمل لغة على معناه. فإن قال اللهم اغفر له فالمقصود الميت، اللهم اغفر له يعني لهذا الميت سواء كان ميت أو ميت. وإن قال اللهم اغفر لها المقصود الجنازة، اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة. فيعني إذا لم يعلم فبأي ضمير قاله إن شاء الله تعالى بالنية. في بعض العوام يجي كل يوم خميس أو كل يوم ليلة الجمعة يصلوا كده صلاة إيه؟ جنازة، يقول لك إيه على من مات من المسلمين في الأسبوع ده، هذا طبعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. بقيت بعض الأدعية اللي احنا وعدناكم بها نقرأها مع إن شاء الله تعالى، نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها أو يقول منها يعني يقولها في صلاة الجنائز. فمن هذه الأدعية طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإخلاص في الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا واحد مش حافظ هذه الأدعية يبقى بأي دعاء يدعو به، لكن طبعا يكون مشمول بالإيه؟ لطلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة وافسح في القبر، وهذه هي المعاني المقصودة. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الراوي لو عوف بن مالك حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وعن وائل بن الأصقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وعن زيد بن ركان ابن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الجنازة يصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا آخر ما يتعلق بباب الصلاة، إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن باب الدفن. صلى الله على محمد وعلى آله. ولا إيه؟ ماشي ما ولا تضلنا بعد ماشي. طبعا طيب احنا كل مره بقى بنضحك عليكم في الاسئله دي نسمع شويه النبض ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يقول ان لو بدا نهى فعل معصيه كبيره ان كانت او صغيره كان يقول هو يزني او يقتل فهل يصلى عليه؟ نعم اجبنا على هذا، قلنا لو كان منبعث في المعاصي ومات وهو في المعصيه يصلي عليه، لكن اهل الدين واهل المكان بين الناس لا يصلون عليه زجرا لأمثاله، لكن هل نترك الصلاة عليه؟ لا نصلي عليه. فقلت لي عليه ديون كثيرة وهو حي ويقول أنه لا يستطيع ولكنه لو لا يحاول السداد فإن ماذا لزمني سداد ديون وإن كان هذا الأمر فماذا أفعل؟ إذا مات وانت الآن طبعا تسعى أن هو يقضي ديونه الآن، إن كان عنده وفاء فإنه يجب عليه وفاء الديون، وإن لم يكن عنده وفاء جاز أن المسلمين يساعدوه إذا كان يعني ليست عنده مقدرة على قضاء الدين وليس عنده وفاء به، يعني كأن يكون عنده أملاك مثل أو شيء يقضي به دينه، قال هو رجل فقير احتاج إلى المال ينفق على نفسه وعلى أولاده فأصابه العوز والفقر والحاجة ولا يستطيع قضاء هذا الدين، فيجوز أن نعطيه من زكاة المال، وقال شيخ الإسلام تيمية يجوز للابن أن يعطي ولديه من زكاة المال إذا كان لقضاء الدين، لكن ما يكونش للنفقة. أما للنفقة فلا يجوز، إذا كان الأب فقير ويديله من زكاة المال عشان ينفق عليه لفقره هذا لا يجوز. أما إذا كان لقضاء الدين أو لتجهيزه في الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من المصارف الأخرى فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يعطيه. فإن لم يتيسر ذلك فيبقى يكون في ذمة الأولياء بعدما يموت، وأنهم يقضوا عنه أو المسلمين أيضا يساعدوه في قضاء الدين إن شاء الله تعالى. أقساط. نعم نصلي عليه حتى لو مات وعليه دين وحل. حنا النبي عليه الصلاة والسلام بس اللي ما كانش يصلي عليه وبعد كده صلى عليه، لكن المسلمين يصلون عليه. فإذا كان هل بقى هو السؤال بقى هل سقط عليه الدين، هل برر جلدته أم لا، إنه وتحمل الأولياء بنفس الأقساط. لأن بعض الفقهاء يقولون الدين يحل بالموت، إذا كان عليه دين يحل بالموت، فطبعا هذه فيها مشقة أحيانا، لأن قد يكون كتب الدين النهاردة أقساط على 3-4 سنين ومات اليوم، فهذه طبعا في مشاكل نقول لهم حلت الديون، لكن يتحملها الأولياء عنه، أولياء يتحملون الديون عنه وخلص، وبذلك تسقط وتبرأ ذمة الميت بهذا. يقول حضرتك قلت أنه يجوز الصلاة على أصحاب المعاصي حتى أصحاب الكبائر، ولكن هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ على حسب خلاف أهل العلم في حكم تاريخ الصلاة، من كان يعتقد في تاريخ الصلاة أنه كافر طبعا مش يصلى عليه، ومن كان يعتقد فيه أنه من أهل المعاصي صلى عليه، فعلى حسب اختلاف أهل العلم فيه يختلف الحكم من شخص لآخر. وإحنا بينا هذه المسألة في حكم الصلاة أنه لمن ترك الصلاة مطلقا صلاش خالص فهذا يصل إلى حال الكفر، ولكن من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا نقول أنه كافر. الحديث من حافظ عليه كانت له نورا وبرهانا، ومن أتى بهن كانت له نورا وبرهانا، ومن لم يأتي بهن ومن لم يحافظ عليهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. الحديث عبادة بن الصامت. فمن حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن دليل أنه يصلي ولا يصلي، ولكن إذا ترك مطلقا فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. الحقيقة لم أقرأ في كلام أهل العلم في ذلك شيئا، لكن هذه طبعا مشكلة تحدث لما يصلى على الجنازة أحيانا وبعد ينقل بها إلى مكان آخر، يعني مثلا الجنازة مسافرة راح يسافرها في بلدي يدفن هناك، فمعروف أن هناك أهل الريف يطلعين كلهم يصلوا عليه الجنازة مرة أخرى. نقول يعني إذا كان هناك ضرورة لذلك يبقى من صلى عليه مرة لا يصلى عليه ثانية، يعني المعروف في قصص العلماء أنه أحيانا يقولوا يدخل عليه الناس يعني جماعات يصلون عليه، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن يصلى عليه أكثر من مرة، بس بشرط أن يصلى لا يصلي عليه مرة أخرى. الله أعلم. فقد شاع في قريتي الفترة الأخيرة عن وجود آثار قديمة حتى قام بعض الأهالي بالتنقيب عن تلك الآثار، هل هذه أثر حق الدولة أم حق من وجدت في بيته؟ ودي ماله ومال الجنازة دي؟ أنت طالما سألت يبقى من أهل من حق الدولة، طالما سألت هكذا من حق الدولة لازم تبلغ، وإلا هيوضيك في مصيبة. نعم الشيخ. هل يجوز إلقاء السلام على غير المسلمين أو الرد عليه؟ إلقاء السلام على غير المسلمين، إذا كان غير المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤون بالسلام، اليهود والنصارى لا تبدؤون بالسلام، وإن بدؤوكم فقولوا عليكم، يعني إذا بدؤهم بالسلام قولوا عليكم، لكن لا نبدؤهم بالسلام. إلا إن هناك قول أظن الشيخ ابن عثيمين دخل على ابن تيمية إن إحنا ممكن نحييهم بغير تحية السلام، يسألوا إزيك صباح الخير عامل إيه النهاردة، إذا كان هذا من باب خاصة في الوقت الضعف اللي عايش فيه النازل الآن، وقد يسبب ذلك يعني احيانا مضايقات، لان طبعا قد يكون المدير بتاعه من أربعة ريشه وكده، فطبعا ايه يتكلم معاه يقول له يا فلان انت ليه ما بتصبحش عليا، يقول له ازيك يا فلان ازيك يا جرجس ازيك يا نرجس والى اخره، فلا باس بهذا. لكن اذا كان السلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبداوهم بالسلام، وان بداوكم فقولوا عليكم. أي كلام في الدفن إذا كانت هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة لنبش القبر جاز، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز. يعني عايز يقول انه محرم، محرم ليها يعني؟ لا لا يجوز، لازم المحرم يكون بالغ راشد يعني يستطيع ان يحافظ على المراه، ولكن 10 سنين لا لا ما يكون غير متزوجه. فمش شرط المحرم يكون الزوج، المحرم الاب، المحرم الاخ، المحرم العم، الخال، نقول لهم محارم. نعم. بشرط لا يضر بالمصلين، يعني الإمام راكع وحس إن في واحد داخل يجوز، بشرط أن لا يضر ذلك بالمصلين، يعني ما يطولش إطالة يشعر بين المصلين ومنتظر للداخل، لكن إذا كان يعني إطالة يسيرة لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إطالة الصلاة فيخففها عندما يسمع بكاء الصبي، فإذا كان هذا من أجل بكاء الصبي قال العلماء فالآن يطيل الصلاة من أجل أن يعني يلحق به الناس في الصلاة من باب أولى، يكون أفضل يعني. دي اللي بعتت السؤال قبل كده ديت. نعم. تجد احيانا في فمها رائحه جميله وقد تفقدها بعض الطعام والشراب، وهي تتغير احيانا، وهي توجد في فمها وصفيها، وهي تتخوف من ان تكون هذه الخرافات وليس لها اصل. يعني الحقيقه قال السؤال دوت مره ناس ادوني ورقه، فانت كده ما انا قلت من انهي مسجد، اكيد بقى من عندك، انها تجد رائحه في فمها وبعدين هذه الرائحه تتغير الى رائحه طيبه ايضا، وان بعض الناس قالوا ان دي خرافات. يعني هذا لا اعلم في ذلك شيء، لكن ان شاء الله تعالى يكون خيرا، يعني طالما انها بعيده هي اهم حاجه ان تلتزم هي بالسنه، اهم ما في الامر ان هي تلتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا تدخل في نفسها اوهام ولا خرافات. نعم. ما أنا شرحتها ولا أنت لسه جاي؟ احنا قلنا الأحق، قلنا في خلاف بين أهل العلم الأحق بالصلاة على الميت، قلنا عند الشافعية قالوا أقرباء الميت، وقلنا الترتيب الوصي عند جمهور العلماء بقى الوصي، فإن لم يكن الوصي فالإمام، فإن لم يكن الإمام فأقرأهم بكتاب الله وثم أعلمهم بالسنة ثم أخذهم هجرة على نفس الترتيب، وده الراجح، لأنه خل الوالي، ما هو ده الدليل اللي احنا بنستدل بيه، ده اللي احنا بنستدل بيه على ان الوالي احق، مش الـ مش الـ مش القريب هو الاحق، لان لو كان القريب احق كان هو اللي تقدم، خصوصا هو كان بينه وبينه شيء، لكن مع ذلك قال تقدم، فلولا انه صنة ما قدمت. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيك.